ومن يفعل

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وجاء

اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية. في جنة عالية وما